يرى كثير من الناس اليوم أنه لا مخرج لأحد من التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، وما هو واقع حال شركة الراجح المصرفية للاستثمار في معاملاتها، ومنها برنامج التقسيط للمساكن والسيارات. هذا كذب، كذب بات، ما هو ضرورة التعامل مع البنوك، تعامل مع البنوك يعني له ضرورة مع البنوك. أما الحوالة ما تنفق، يحول المال إلى جهات أخرى عن طريق البنوك، هذا هو ربا، حوالة ليس ربا. والإيداع بدون فائدة ليس بربا إذا دعت الحاجة بالحاجة منه، ربا معروف. الحاصل دعوة من الدعاء أن البنوك ضرورية، هذا كله ربا. من قبل البنوك صار الناس ملكوا، مات ما حصل لهم شيء، 14 قرن مضت، 13 قرن قبل قرن 14، ما عندهم بنوك، ما عاشوا ولا استقامت تجاراتهم ولا أموالهم ولا بيعهم ولا شرائهم. كانوا أحسن، سبحان الله، كانوا أحسن من هؤلاء. ما هو واجب أهل الحسبة؟ أما شركة الراجحي ولا لا، شركة الراجحي في قد مسيت على طريقة الإسلامية، نسأل الله يوفقهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.